وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. نأتي إلى مسألة أخرى تتعلق بعشرة النساء. يعني ليس من حسن العشرة أن تترك أهلك ليلا كالمتجسس عليهم، هذا النهاية. من حسن العشرة ستر كل واحد من الزوجين على الآخر، وكل واحد كما هو لباس له، واللباس وقاية وستر، يستر الإنسان في بدنه حتى لو كان هناك عيب تحت البدن تحت الثياب، الثياب يغطيه. فمن حق كل واحد منهما على الآخر كما تقول العامة ستر وغطى. المرأة ستر وغطاء للرجل، والرجل ستر وغطاء للمرأة. ولو كان بكل واحد منهما عيب يكرهه الآخر، ويقولون أن الرجل تزوج امرأة وكان فيه كذا وفيها كذا، فعرفت أنه سيطلقها من أجل كذا، قالت: يا فلان التقينا وتعارفنا وبيننا أمانة وسر، إن أفضيت سري أفضيت سرك، إن بينت العيب اللي عندي أنا بين العيب اللي عندك، وإن سترت وسكت أنا سترت وسكت. هو مسألة إيش؟ مبادلة وغطاء وستر. من أتم الستر فهو على ستره، ومن كشف الغطاء هتك ستر نفسه. وهذه ناحية ما أقول ربما يقع، لا قطعا يقع فيها بعض الناس، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الرجال وقال: هل أحدكم إذا أتى أهله ليلا يصبح فيتحدث بما كان بينه وبين أهله بالليل؟ فسكتوا ولم يجيبوا. فأتى النسوة: هل فيكن من تفضي إلى زوجها ويفضي إليها زوجها ليلا فتصبح وتتحدث بما كان بينهما؟ فسكتنا. فقامت فتاة كاعب وسنت ركبتها وتعالت ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: نعم والله يا رسول الله إنهم ليتحدثون وإنهن ليتحدثن. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعلمون ما مثلكم في هذا؟ كمثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فقضى حاجته منها والناس ينظرون إليه. انظروا هذه الصورة، في الطريق كأن من فعل ذلك فعل مثل الشيطان مع الشيطانة على قارعة الطريق والكل يرى. نسأل الله السلامة والعافية. بعض الناس يذكرون في بعض البلدان التي مات ضميرها أو حياؤها أو إنسانيتها أو انسلخت قد يفعلون ذلك في المتنزهات والحدائق العامة. يهمنا في تعاليم الإسلام وأخلاق الإسلام ومروءة الإنسان الفطرية التي لم تغيرها أحداث الفتن. وهنا نسأل: رجل وامرأة في ستر، وفي أعمق ما يكون كشف هذا الستر عند قضاء الحاجة، يرى منها ما لا يراه أحد، يرى منها في تلك اللحظات ما لا يراه في غيرها، وهي كذلك، ويسمع منها من العبارات ومن الأصوات ومن ما لم يسمعه في غير هذا الموقف. فإذا كان هذا مقتضى قضاء الحاجة والجبلة، وكما قيل المرأة العروب المتوددة إلى زوجها بمعاملاتها برخامة صوتها بأشياء معروفة عند الجميع، فإذا أصبح يتحدث بإيش يتحدث؟ وقعت أهلي؟ لا، هذا ليس بشيء، إخبار عن الوقاع وهذا أمر عادي. ورسول صلى الله عليه وسلم لما سئل الرجل يأتي أهله فيكسل فلا ينزل عليه غسل، قال أفعله أنا وهذه فلا ونغتسل، أفعله، لكن المنهي عن على أي كيفية يأتيها وبأي صفة وبأي وضع ومدى سمع منها وماذا تكلمت وماذا تأثرت وهو كذلك، فيتحكي عنه الأوضاع التي يجامعها عليها وهو يحكي منها الحالات التي تكون فيها. وكما قيل قد يخرج أحدهما عن طوره، كما قال الحجاج يقول أنا لا آتي أهلي إلا مرة في السنة، فقيل وكيف تصبر؟ قال إنها لحظة جنون، يكفي من نفسي أن أنجن مرة في السنة. ففي هذه الجنون، لحظة الجنون، قد يحدث شيء، يتكلم بشيء. وهنا لو تركنا الجانب التشريعي ولا ينبغي أن نتركه، لكن إذا جئنا بمقتضى العقل والفطرة والبيئة، زوجك محجبة عن الناس، وجهها، كفاها، شعرها، لا يحل لأحد أن ينظر إليه، فتأتي أنت وتعلن صورة لا للوجه والكفين والشعر، ولكن لما لا يحل لأبيها أن يراه، وما لا يحل لأبيها أن يسمع، وتقدمه للناس، معنى ذلك أنك تعرض زوجك للآخرين، معنى ذلك أنك تأتي بصورة خيالية لهذه المسكينة المستكنة في بيتها، لكأن الأجنبية حينما يسمع ذلك من الزوج فعلا وقولا ماذا يقول؟ إذا كان ضعيف النفس ألا يأتيه الشيطان يهرول ويقول ليتك بمثلها؟ ألا يأتيه الشيطان ويقول مثل هذه يسعى إليها؟ ألم يكن هذا داعية إلى تعريضها إلى السوء؟ كيف ترضى لنفسك ذلك؟ وكذلك المرأة إذا تحدثت عن حال زوجها في تلك الحالة عند النسوة، وكان بعض النسوة لا يجد شيئا من ذلك مع زوجه لمرض، لعنة، لكبر، لغير طباع، ماذا تقول تلك المرأة حينما تسمع عن ذاك الرجل بعينه أن به صفات كذا وكذا وكذا وكذا؟ ألا يكون الأمر كذلك؟ كأنها عرضت زوجها على نسوة المجلس وكأنهن ينظرن إليه عريانا. ألا يأتي الشيطان أيضا ويحاول أن يمهد الطريق لنفوسهن ولو عجزت، لكن يوجد تطلع ويجعل عند النسوة عدم رضا أو قناعة أو اكتفاء بما عندهن، لأنهن لم يعلمن عن غيرهن شيئا، فإذا ما علم، إذا ما انكشف، ألا يكون ذلك أكبر إهانة وفضيحة لكل منهما للآخر؟ وهذا مصداق المثل الذي ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل شيطان لقي شيطانة في الطريق فقضى حاجته والناس ينظرون، لأن هذا الوصف وخاصة إذا كانت المرأة لها لسان كما يقولون وعندها شعور وإحساس أو تزود في الكلام هتجعل هناك أشياء عديدة. إذن من أقبح ما يكون في سوء العشرة بين الزوجين أن يفضي كل منهما للآخر في ستر وفي ظلمة الليل وبعيد عن كل شيء، حتى قالوا لو هناك طفل صغير مستيقظ يرى أو يسمع لا يجوز إتيان هذا العمل، وأحد يسمع أو ينظر، حتى لو كانت ضرتها لا يجوز أن يسكن في غرفة واحدة، وإذا سكن لا يباشر إحدى الزوجتين بحضرة الأخرى ولا حتى الأمة أمام الحرة، كل ذلك لا يجوز سترا وتلافيا للوصف، والله تعالى أعلم.